رجل حزن في شوال في الحج ثم أحرم بالعمرة من الميقات، وصل مكة وطاف وسعى وتحلل، ثم لبث بعد ذلك وتوجه إلى المدينة النبوية وجلس هنالك، وفي العصر عزم للحج وأحرم من ميقات المدينة بالحج، فهل يلزمه هدي أم لا؟ نعم، على الذي يظهر لهم كافرا. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن ذكر من ذلك وتحب من الصغار يلزمه الرجال. اما ابو محمد بن عبد الله تعالى فان ينزله حتى ولو رجع الى ثلاثه فيعتبره متمتعا ويلزمه بالهدي او معنى يظن مقام الله اذا امن على ذلك. نعم، فأولا بالآية